السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أرحب بإخواننا أخواتنا في حلقة هي الحلقة الثالثة من حلقات تفسير سورة النساء. أولا، كنا بالأمس اتفقنا على أن يكون الدرس متأخرا في الساعة 12:30، بناء على يعني طلبكم ليدرك المتأخر الدرس من أوله، وقد يعني اصطلحنا واتفقنا على ذلك بالأمس. فنود يعني الالتزام بالميعاد، نحن أخرنا الدرس نصف ساعة لمن كان عنده مشغوليات من التهجد ومن الصلاة وما شابه ذلك، فأخرنا الدرس نصف ساعة. فنود الالتزام بالميعاد، وأنا ألحظ أن في غياب من أول دروس التفسير، فهل هذا زهد في هذا الدرس؟ هذه مسائل مهمة. البعض الذي يقول أن التفسير يقرأ ولا يحتاج إلى دروس، هذا خطأ. نذكر في دروسنا مسائل مهمة جدا من الأهمية بمكان. وقد كان السلف يقولون، قال أحد السلف: ما عجب ممن لا يعلم معاني القرآن، كيف يتدبر آياته؟ نعجب، كانوا أحدهم يقول: نعجب ممن لا يعلم معاني آيات القرآن، كيف يتدبر الآيات؟ يعني هذا القرآن أنزل ليس ليقرأ هذا كهذا الشعر. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. فهذا أصل القراءة، أصل قراءة القرآن إنما تبنى على التدبر. فإذا كنا لا نعرف معاني الآيات، فكيف نتدبر شيئا لا نعلم معناه؟ فدروس التفسير مهمة جدا، لا نزهد فيها. جزاكم الله خير. فلابد أن يعني نتفقد يتفقد بعضنا البعض. ليش الغياب؟ في غياب كثير يعني من المجموعة، فلابد أن يكون في تفقد للغائبين والغائبات. طب نستكمل الكلام عن سورة النساء. كما تعودنا نستهل مجلسنا بسماع بعض آيات من سورة النساء للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. السلام عليكم. في صوت عندكم ولا صوت؟ الصوت واضح عندكم ولا في؟ كنا قد وقفنا بالأمس عند قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع عليه السلام كده. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعوا. ذكرنا بالأمس كانت محاضرة مهمة الجمع بين قوله في هذه الآية وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وبين الآية الأخرى وبين الآية الأخرى أيضا في سورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فذكرنا وجه الجمع بين الآيتين، وذكرنا أن العدل عدلان، عدل ظاهر وعدل باطن. فلئلا نعيد ارجعوا إلى محاضرة الأمس. قال تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء، هذا أمر، وقد علمنا في الأصول أن الأمر على الوجوب يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، أمر من الله عز وجل للرجال أن يؤتوا النساء صدقاتهن، هو المهر، صدقاتهن نحلة. فالصداق هو المهر الذي فرضه الله عز وجل على الرجل تجاه زوجته. ومعنى نحلة بكسر النون، النحلة هي العطية، عطاء من الرجل لزوجته، يقال نحله نحلة أي أعطاه. والمعنى أن المهر عطية فرضها الله عز وجل من الزوج لزوجته، وهذا دين عليه، وهذا دين عليه. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا هي أيضا مسألة متعلقة بالمواريث يا جماعة. لو أن رجلا قد مات وعليه مؤخر صداق، احنا من الأمور الشائعة مثلا في بلادنا أن الرجل عند زواجه من المرأة يدفع لها المهر، ها، جزء مقدم، وهناك ما يسمى بمؤخر الصداق. هذا قد يغفل عنه الكثير منا للأسف. هذا دين من الرجل لزوجته، هو مدين لها بهذا المؤخر. إذا هي سامحته في ذلك فلها ذلك، وإلا فلو مات الزوج مثلا وترك مالا، فقبل أن نتكلم في الميراث وحق الزوجة وحق الورثة لابد أن نخرج الدين الذي على الزوج، سواء عليه حج دين لله، أو عليه كفارات وهي دين لله، أو عليه دين للبشر، ويدخل في دين البشر هذا المؤخر. وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. إذن فهذا الصداق، ويسمى المهر، ويسمى العطية، ويسمى الفريضة. هذه أسماء المهر. المهر له أسماء، من أسمائه مثلا يسمى الصداق، كما قال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وسمي المهر صداقا لأنه يدل على صدق نية الرجل في نكاح المرأة، يدل أنه صادق في نيته، لأن الإنسان بطبعه يحب المال. فلما أعطى المهر للمرأة، والمال يعني عزيز إلى القلب، وإنه لحب الخير لشديد، دل ذلك أنه ما بذل المال إلا لصدق نيته ورغبته في نكاح المرأة. وهذا أصل كلمة صداق، يدل على صدق الرجل وصدق نيته في النكاح، لا أنه يتلاعب مثلا. وترى يعني أن من حكم فرض الصداق الذي هو المهر، تكريما للمرأة، وأيضا ليدل على أن الرجل صادق في نيته، ولئلا يتلاعب الناس. يأتي الرجل مثلا ليقول للولي المرأة: أريد أن أتزوج من ابنتك مثلا، ها، ثم يختفي بعد ذلك. لكن إذا دفع المهر دل ذلك على صدق نيته. فمن أسماء المهر يسمى الصداق، ويسمى مهر أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال: فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وأيضا من أسمائه يسمى فريضة. قال تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فسمه فريضة. فهذه أسماء الصداق، يسمى صداق، يسمى مهر، يسمى فريضة. نعود: قال تبارك تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. بمعنى إيه طبن لكم عن شيء؟ المرأة مثلا ها اتفق الرجل مع وليها على 10,000، 5 تدفع مقدما وخمسة مؤخر، فالمرأة تنازلت عن المؤخر، قالت أكتفي بالخمسة وأسقط مؤخر الصداق، فلها ذلك لأن هذا حقها ولها أن تتنازل عن حقها. ها، ولكن لا يجوز للرجل أن يضيق على زوجته، مثلا إذا كان مثلا كارها لها يضيق عليها لتتنازل عن حقها، فهذا من الظلم. ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. هذا من الظلم للمرأة أن يضيق عليها الزوج لتتنازل عن حقها، فيسمى إبراء، يقول إبريني وأطلقك مثلا، هذا من الظلم البين. فبنقول: أما هي إن تنازلت طواعية ورضاء، تنازلت عن بعض حقها من المهر، فلها ذلك، فلها أن تتنازل عن جزء من المهر، عن المهر كله لها ذلك، ولكن بعد أن إيه؟ ها؟ بعد أن يكون قد تم فرض المهر، تم تحديده. فإن قالت مثلا أنا لي 10 ها وأتنازل عنها، فلا ذلك، لأن هذا حقها، والمرأة لها ذمة مالية خاصة، وإن طلبت بالمهر كله لها ذلك أيضا. أما إن تنازلت، قال الله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. ما معنى هنيئا مريئا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنقول معنى أن الرجل يأكل ما تنازلت عنه المرأة هنيئا مريئا، هنيئا أي الشيء الهنيء أن تستلذ بطعمه أثناء الأكل، المريء أن تجد أثره الطيب في البدن بعد أكله، ولا يعقب الأكل مثلا ألما. الله ييسر أمركم يا رب. يبقى مثلا حينما مثلا نقول لرجل أو لضيف: كل يا فلان من هذا الطعام هنيئا مريئا، هذه كلمات دارجة عندنا، يقول كل هنيئا. ما الفرق بين هنيئا، ها الهنيء والمريء؟ ها يسر الله أمركم. هنيئا أي تأكل الشيء فتجد طعمه طيب في الفم، تهنأ بطعمه. مريئا أي بعد أن تأكل هذا الشيء ها لا تجد له أثرا سيئا، لا يسبب لك ألما، بل يعود على البدن، على البدن بالعافية والنشاط والهمة. هذا معنى هنيئا مريئا، فقولوه هنيئا مريئا. ثم قال تبارك تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. والمعنى أننا كنا إذا كنا مثلا أوصياء على إنسان، وهذا الإنسان له مال، وكنت أنت وصيا على ماله، ووجدت في هذا الشخص سفه، وجدته سفيها، فلا تملكه من هذا المال، لأن السفيه يتصرف في المال بغير حكمة. فالسفهاء ها يشمل كل من لا يحسن التصرف في المال، سواء كانت امرأة أو صبي أو رجل. السفيه كل من لا يحسن، كل من لا يحسن أن يتصرف في ماله. لذا فإذا وجدنا سفيها يملك مالا، وكنا يعني لنا كلمة عليه وسلطان عليه، فلا نسلمه هذا المال، لأنه من السفه أن نمكن السفيه من المال، سوف يضيعه في غير المنافع. وكم رأينا من سفهاء والله العظيم ينفقون أموالهم في أمور من التفاهات بمكان، يشتري شيئا يعني لا قيمة له بأثمان باهظة، أمور عجيبة، يقولون هذه ها هذا هذا الثوب كان يلبسه الزعيم الفلاني، هذه العصا كان يمسكها القائد الفلاني، وتباع في مزاد بملايين، والناس يتهافتون على إيه؟ على شرائها. هذا من السفه. هذا المال الذي أنزله الله عز وجل له حكمة. هذا المال، لا، هذه آية، هذه أمر آخر. الله بعد أن ذكر مسألة المهر دخل على لأن الراجح أن في قوله ولا تؤتوا السفهاء ليس لها علاقة بصنف معين، بالمرأة مثلا أو بالصبي، بل كل من لا يحسن التصرف في المال فهذا يسمى سفيه. وكم رأينا من نساء فيهن حكمة ورجال فيهم السفه، كما ذكرنا يعقد مزاد لشراء ساعة هتلر مثلا، أو العصا التي كان يمسك بها القائد الفلاني أو الزعيم الفلاني، وتباع بالملايين. فهذا من السفه. المال هذا نعمة، سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، إما أن يكون نعمة للعبد، وإما أن يكون نقمة عليه. يكون نعمة للعبد إذا استعمله في العمل الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. لذلك بنقول إيه؟ دائما الذين يتحدثون عن المال يقولون قد يضم الأغنياء. لا، المال ليس فقط نقمة، بل المال نعمة، نعمة المال الصالح للعبد الصالح، إذا كان الإنسان يستخدم المال في طاعة الله. في عندنا في الحديث المتكلم في سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله، الحديث قدسي، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المال إنما أنزله الله لنستعين به على طاعة الله، ها، نصنع موائد الرحمن كما هي مشهورة بهذا الاسم، ها، نصنع، نعطي الزكاة للفقراء، نشتري لهم الثياب، نشتري لهم إفطارات، ندخل الفرحة عليهم. لذلك في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل عنده مال وعلم فيستخدم هذا المال، لأنه عنده علم فبيستخدم هذا المال في طاعة الله، صدقات وإنفاق وإفطارات وكذا. فرآه رجل عنده علم وليس عنده مال، فقال لو أن لي مال لفعلت مثله. فهما بنيته في الأجر سواء، يعني الذي عنده علم ومال له أجر عظيم في إنفاق المال في طاعة الله، والذي عنده علم وليس عنده مال فرأى الذي عنده علم ومال ينفق في طاعة الله، فماذا قال؟ لو أن لي مالا لفعلت مثله. فهذا يأخذ بكرم الله عز وجل، فهذا الذي عنده علم وليس عنده مال بهذه الكلمة يأخذ الأجر الذي أخذه من أنفق ماله في طاعة الله. لذلك أوصي إخواننا وأخواتنا، لما نرى رجل من أهل الإحسان ينفق كذا وكذا ويذبح ورأيتم هذا الخير، تذكر هذه العبارة التي قال عليه السلام، دائما قولوا والله لو أن لي مال لفعلت مثله. نقولها باللفظ مع صدق النية، إن شاء الله نأخذ أجر هذا الرجل الغني، والله كرمه واسع. رأينا إنسان بيجمع الناس في رمضان على طعام، على كسوة، على يذبح مثلا لهم بهيمة، قولوا هذه العبارة لو أن الإيمان لفعلت مثله، نأخذ الأجر بإذن الله عز وجل، والله كرمه وسع كرمه السماوات والأرض. نرجع مرة تانية، فنقول أن هذا المال إنما أنزل لنستعين به على طاعة الله، إما يكون لك وإما يكون عليك. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف يكون المال فتنة؟ يكون فتنة أي اختبار، هل ستنفقه في طاعة الله أم في معصيته؟ نعود مرة أخرى. قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعل الله لكم قياما معناها أن الله أنزل المال لتستخدمه أنت لتقيم به الحياة، تطعم نفسك، زوجك، ولدك، تعف نفسك عن سؤال الناس. المال يكون نعمة إذا ما سخرته في طاعة الله. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلم به، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في طاعة الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان الحسد جائز لجاز في هاتين الحالتين، ها، أن ترى رجل ذا علم ها يعلم الناس فتتمنى أن تكون مثله، أو رجل عنده مال ينفق في طاعة الله فتقول لو أن لي مال لفعلت مثله. قال تبارك وتعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم، بمعنى إذا رأيت سفيه عنده مال وكان لك سلطة عليه خذ منه هذا المال لأنه سوف يضيعه، ولكن ها أنت تتولى الإنفاق عليه، تقول له ماذا تريد، ها كسوة سوف أعطيك، طعام آتي لك، لكن لا تتحكم أيها السفيه في المال. فالوصي على هذا السفيه ها يعطي هذا السفيه ما يريده بقدر الحاجة. وارزقوهم فيها واكسوهم، توفر له الثياب الطعام، ولكن لا تجعله ايه ها يتحكم في المال. طب حديث الصفحة، لان الصوت لم ينقطع. لا الصوت لم ينقطع، اظن ان هذا عندي فقط. السلام عليكم. طب الحمد لله. بنقول ان قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، بهذه الايه استدل العلماء، نركز، بهذه الايه استدل العلماء على ان الزوجه اذا كانت لا تحسن التصرف في مال زوجها بهذه الايه، أي آية؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. بهذه الآية استدل العلماء على أن الزوجة إذا كانت سفيهة لا تحسن التصرف في مال زوجها، قالوا إذا كانت تهلك المال، تضيعه في غير محله، فليس لها أن تتولى أمور الشراء، شراء مستلزمات البيت، بل هو الذي يتولى ذلك، بل الزوج هو الذي يتولى ذلك إذا رأى في زوجته ضعف عقل، قلة حسن في التصرف. لذا فقد صح عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال المعنى أن المرأة لا تتولى التحكم وإدارة المال إذا كانت لا تحسن التصرف فيه، وهذا قد صح عن ابن عباس. أخرج أثر ابن عباس ابن جرير وابن المنذر، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تعمد إلى مالك. هذا أثر نذكره عن ابن عباس بسند صحيح، قال وهو يفسر هذه الآية، قال أي يقول الرجل: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله فتعطيه لابنك ولامرأتك ثم تنظر ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. ولكن قال: وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. وهذا سنده حسن، المعنى أن هذا في حال إذا كانت المرأة لا تحسن التصرف. وهذه ليست قاعدة كلية، وإلا كما ذكرنا لكل قاعدة ما يشذ عنها. فكم نرى من نساء من الحكمة بمكان تحسن التصرف في مال زوجها وكم رأينا من رجال من السفه بمكان. لذلك قالوا أن الرجل إذا كان جائعا فلا ينصح أن يدخل إلى السوق، بمعنى الرجل يأتي مثلا من العمل إلى البيت فمر على السوق في طريقه إلى البيت وكان جائعا، قالوا لا ينصح أن يدخل إلى السوق وجائع. لما؟ لأنه في حال جوعه سوف يشتري ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، ثم يذهب بالطعام إلى البيت ويكون قد أهدر نفقة البيت. قالوا بعكس المرأة قد يكون عندها حكمة في إدارة البيت، فهذه كما ذكرنا ليست قاعدة كلية، والعكس بالعكس، قد يكون الرجل عنده حكمة والمرأة عندها نوع من الإسراف. فلا نعمم لا في باب النساء ولا في باب الرجال. فكما ذكرنا كم رأينا من نساء من الحكمة بمكان وكان زوجها هو الذي لا يحسن التصرف، والعكس بالعكس. فقول ابن عباس هذا ليس على عمومه، فإذا رأى الرجل من نفسه مثلا إسرافا وكانت زوجته مدبرة حكيمة في الإنفاق فله أن يوليها أمر الإنفاق في البيت. وكما ذكرنا أنهم قالوا إذا كان الرجل جائعا فلا ينصح أن يدخل بماله إلى السوق. ثم قال تبارك تعالى في الآية السادسة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إلى آخر الآية. ذكرنا من قبل معنى اليتيم في تفسير الآية الثانية، وآتوا اليتامى أموالهم في المحاضرة على ما أظن الثانية، ذكرنا معنى اليتيم وقلنا أن اليتيم في الشرع يختلف عن معنى اليتيم عند الناس، فالناس قد يطلقوا على الشخص الذي يكون يعني طول في عرض في ارتفاع يكون هذا يتيم، يكون قد بلغ 40 من عمره وقد يسمى اليتيم. في الشرع هو الذي مات أبوه دون البلوغ، وكان هذا ولد دون البلوغ هو البنت، لأن الولد في الشرع تطلق عليه يطلق على الولد وعلى البنت، الذكر والأنثى. فمن مات أبوه وكان هذا الابن دون البلوغ فهذا هو اليتيم. فإذا مات أبوه وهو قد بلغ ليس بيتيم، وإن ماتت أمه فلا يسمى يتيم. لذلك كما ذكرنا من قبل أن اليتيم عند الأنعام أعزكم الله يقال على من ماتت أمه، أما عند بني آدم فيقال على من مات أبوه. قالوا علة ذلك، وهذا في لغة العرب، قالوا علة ذلك أن عند الأنعام أن الذي يتولى الإنفاق على الأبناء هي الأم، لأن عند الأنعام أعزكم الله إذا الرجل قد يعاشر الأنثى ثم استغفر الله عند الأنعام أن الذكر يعاشر الأنثى ثم يتركها ويرحل وتبقى الأم تحفظ أبنائها. فقالوا عند بني آدم اليتيم من مات أبوه وكان صغيرا دون البلوغ، وقد قال سلم لا يتم بعد احتلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، بمعنى أن الذي قد بلغ بلغ 13 أو نزل منه المني أو نبت عنده شعر العانة والمرأة يزيد عليه شرط الحيض، فهذا قد بلغ أو هذه قد بلغت فهذا ليس بيتيم. نعود إلى الآية. الله عز وجل يخاطب الوصي على اليتيم، بمعنى إنسان مثلا مات أخوه، وكان هذا الذي مات عنده صغار، فمن الوصي على الصغار؟ عمهم. رجل مات أخوه وكان أخوه عنده أولاد صغار، فقالوا أن الوصي على الصغار هو عمهم، وكان هؤلاء الصغار لهم مال، فالوصي على الصغار يحفظ هذا المال ولا يعطيه للصغار لئلا يضيعوه، حتى إذا بلغوا ووجد عمهم في أبناء أخيه الرشد يعني حسن التصرف يعطي إليهم أموالهم. إذن هنا الله ذكر شرطين حتى يدفع المال إلى الصغار. الشرط الأول إذا بلغوا النكاح. ما معنى بلغوا النكاح؟ اللي هو البلوغ، سن البلوغ. قال إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الشرط الثاني أن يكون هذا الصغير الذي بلغ يحسن التصرف في المال، فبهذين الشرطين يجوز الوصي أن يعطي المال إلى أبناء أخيه ليتصرفوا فيه. فالرشد المقصود في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا هو الصلاح في الدين والدنيا، الصلاح في الدين والدنيا. ماذا يسمى الكبير إذا مات؟ لا يسمى شيء، مش شرط أن يسمى، لكن كما ذكرنا اليتيم من مات أبوه وكان هذا الصغير دون البلوغ. قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. الكلام لمن؟ للوصية على اليتامى الصغار. فهذا نهي عن أكل مال اليتيم على سبيل الإسراف ولغير حاجة ضرورية. ومعنى بدارا أن يكبروا، أن ولي اليتيم يبادر بأكل مال اليتيم قبل أن يكبر فيسأل عن حقه. يعني يقول هذا الوصية إيه؟ مثلا في المثال الذي ذكرناه يقول عم الأولاد، أولاد يقول أولاد أخي صغار ما زالوا صغارا، فأنا سوف آكل أموالهم قبل أن يكبروا فيسألوا عن حقهم عياذا بالله. هذا معنى قوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تبادروا بأكل مال اليتيم قبل أن يبلغ ويعقل ويسأل عن ماله، يقول لعمه أين مال أبي. فهذا نهي أكيد ووعيد في أكل مال اليتامى وسيأتي. فهذا معنى قوله وبدارا أن يكبروا، أي أيها الوصية على الصغير لا تبادر وتسارع بأكل مال الصغار قبل أن يكبروا لئلا يتنبهوا، فتبادر بأكل وهم صغار، تبادر بأكل المال وهم صغار حتى لا يعقلوا ولا يسألوا عن حقهم. فهذا من الكبائر، وسيأتي الكلام عن هذه الكبيرة التي هي أكل مال اليتيم. ثم قال عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بمعنى إيه؟ في المثال الذي ذكرناه من مات أخوه مثلا وكان لأخيه أولاد صغار، فمن الوصي على الصغار؟ العم. مش واضح؟ عندنا زيد وعمر، مات عمر وكان لعمر أبناء صغار، من الوصي على الصغار؟ زيد عمهم. فلافترض أن زيدا هذا كان غنيا، فهذا لا يجوز له أن يأكل من مال اليتامى الصغار أبناء أخيه قولا واحدا. طب إذا كان هذا العم هو زيد كان فقيرا، فهنا يجوز له أن يأكل من مال الصغار بالمعروف. يعني إيه بالمعروف؟ يعني الشرع لم يحدد له أن يأكل الثلث، الثمن، العشر، بل يأخذ ما يكفي بغير غلو ولا جفو ولا إفراط ولا تفريط. فالمعنى لهذه الآية في قوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، المعنى أيها القيم الوصي على أموال الصغار، إذا كنت غنيا فلتستعفف عن أكل مال اليتامى ولا تأكل منه شيئا. أما إذا كنت فقيرا فلتأكل بالمعروف، تأخذ ما يكفيك بغير وكس ولا شطط، بغير إفراط ولا تفريط. لذا قال العلماء: مال اليتيم ينزل من الولي منزلة الميتة. نقول تاني، ها، مال ايه؟ اليتيم ينزل من الولي. من هو الولي؟ اللي هو القيم الوصي على الايتام الصغار. مال اليتيم ينزل من الولي اللي هو الولي عليهم بمنزلة الميتة. ماذا قال الله عن الاكل من الميتة؟ انسان مضطر لاكل الميتة، ها، ماذا قال الله على اكل الميتة؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ها، قال الله: فمن اضطر غير ايه؟ غير باغ ولا عاد. فكذلك كما ان الله عز وجل اباح للمضطر ان ياكل من الميتة بقدر ما يبقي حياته ولا يأكل منها ليملأ بطنه مثلا، بل بقدر ما يبقي على حياته، فكذلك هنا الوصي الذي هو الولي إذا كان فقيرا فيأكل من مال الصغار ويأخذ منه بقدر ما يكفيه فقط. سؤال: يأكل وصي إذا كان فقيرا حتى ولو لم يصل؟ لا، لا يشترط أن يكون هناك وصية، لا يشترط أن مثلا أن الذي مات يكتب في الوصية أن الوصية على أبناء يأكل، لا يشترط في هذا وصية. بل إذا كان الوصي والقيم على الصغار كان فقيرا يأكل ولا يحتاج إلى وصية في ذلك. واضح كده؟ فاحفظوا هذه القاعدة التي قاعدها العلماء. قالوا إيه؟ ها، هذه حد يكتبها لنا: مال اليتيم ينزل من الولي منزلة الميتة والدم، منزلة الميتة والدم. فكما أن الشارع أباح للمضطر أن يأكل من الميتة بقدر الضرورة، فكذلك ها هنا الوصي الذي هو القيم يأكل بقدر ما يعني يكفيه. روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. المعنى أن السلام ينصح أبا ذر فيقول: إني أحب لك ما أحب لنفسي. فنصحه بأمرين: ألا يتولى الإمارة حتى لو كانت الإمارة على إيه؟ على بلد فيها اثنين فقط. انتم متخيلين؟ مش 90 مليون. بيقول له يا ابا ذر، هو اصل الحديث ان ابا ذر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يوليه امارة ولاية، ان يكون امير على ولاية مثلا، فقال: يا ابا ذر، انك رجل ضعيف وانها امانة وخزي وندامة الا من ادى حقه. ثم قال له: لا تأمرن على اثنين، يعني ما تبقاش امير على اثنين، حتى لو اثنين ما تبقاش امير عليهم، الاماره مسؤوليه كبيره. والله الذين يتهافتون على الاماره والحكم هؤلاء يعني في عقولهم شيء، امر عظيم. الانسان اذا كان يحمل هم ان يسال عن نفسه وزوجه وعن ابنائه، فكيف بمن يسال عن امه كامله؟ فيهم من مات جائعا، فيهم من زنى عياذا بالله لانه لم يجد مالا ليتزوج، في غلاء في المهور، غلاء في الأسعار، غلاء في السكن، لم يجد فرصة عمل تضيق عليهم، فيهم من مات جائعا، فيهم من مات من شدة المرض، فيهم من مات لم يجد كسوة، فيهم من ينام على الرصيف في الطريق، منهم ومنهم ومنهم ومنهم. يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، فلا تأمرن على اثنين، لا تكن أمينا على اثنين، ولا تلين مال يتيم، لا تكن وليا على مال يتيم. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. المعنى أيضا الخطاب للوصي للولي، إذا بلغ الصغار وكان عندهم رشد فدفعت إليهم أموالهم فأشهد، تأتي مثلا بشهود تقول: اشهدوا أنني قد دفعت المال إلى ابناء أخي. لما يشهد؟ ها، لما يشهد؟ لما يأتي بشهود؟ الجواب معلوم، ها، لئلا يجحد هؤلاء الأبناء بعد ذلك فيقول مثلا: إن عمنا ما أعطانا شيئا. لذلك ضمانا للحقوق وإبراء لذمته يأتي بمن يشهد أنه أعطى المال إلى أبناء أخيه. ثم قال تبارك وتعالى: نعم نعم مال اليتيم ينزل من الولي منزلة الميتة والدم. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: قال تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر. المعنى فيه تنبيه من الله عز وجل، وفيه أمر من الله عز وجل على أن الميراث يكون للرجل كما يكون للمرأة. لماذا؟ لأنه كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يظلمون المرأة في مسألة الميراث، يعطون المال لأبناء المتوفى الرجال دون النساء فتظلم المرأة، فأراد الله عز وجل أن يمنع هذا الأمر، فحرم سبحانه وتعالى ظلم المرأة بحرمانها من الميراث. فكما أن للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون، فكذا للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر ولو كان مالا يسيرا. وللأسف هذه العادة المحرمة نراها أيضا في هذه الأزمنة، خاصة في صعيد مصر مثلا. يقولون أن المال إذا ذهب للمرأة فسوف تعطيه لزوجها فيضيع المال. بمعنى إيه؟ رجل مثلا ترك جملة من الأراضي، وترك مثلا بنتا وولدا، فيقولون إذا أعطيت البنت الأرض فسوف يذهب هذه الأرض إلى زوجها وأقارب زوجها، فتخرج الأرض من ملك العائلة، عائلة المتوفى، فيعطون مثلا البنت بعض من المال القليل ويأخذ الذكر كل الأرض، كل الأرض التي تركها أبوه. وهذا من الظلم البين، وهذا من الظلم البين، لذا حرم الله عز وجل ذلك. فكما أعطى للرجال نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، فكذا تعطى المرأة من ذلك، وهذا حقها. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم واكسوهم. وهذه الآية فيها الحث على مواساة أولي القربى واليتامى. بمعنى إيه؟ بمعنى أن زيدا مات مثلا، وقد ترك ذكرا وأنثى، ترك ذكرا وأنثى أبناء، وترك زوجة، فالمال يكون لأبنائه ولزوجته. فهنا الذي مات هذا كان عنده أخ مثلا فقير، من يعلم منكم وريث يعلم أن ابن هذا الرجل الذي مات، الابن يحجب العم. نقول تاني، عندنا زيد وعمر، عمر قد مات، وعمر هذا الذي مات عنده ابن ذكر وعنده بنت وعنده زوجة وعنده أخ اللي هو مين؟ اللي هو زيد. وكان زيد رجل فقير، نحن نعلم أن الذي مات ابنه اللي هو ابن عمر يحجب من؟ يحجب العم. وهذا الذي درس موريس يعلم ذلك. فالله عز وجل أراد أن ينبه على أمر أن العم إذا حضر قسمة المال هو ليس له في الميراث، ليس له نصيب، ولكن من باب المواساة لهذا العم الفقير أوصى الله عز وجل بإعطاء جزء ولو قليل من المال للعم، لأنه محجوب حجب حرمان. من الذي حجبه حجب حرمان؟ وجود ذكر في التركة. يبقى لو كده، لو في صبره كنا وضحناها. عمر مات وترك ابن وابنة وزوجة وعم وأخ، أخ اللي هو إيه؟ لو أخ اللي مات دوت. والتاني عمر مات وترك إيه؟ وترك أخا، وترك ابن وابنة وزوجة. ها، مين عنده فكرة عن موريس ويقول كيف نجيب عن هذه المسألة؟ وبها نختم إن شاء الله. نقول تاني مثال اللي درس موريس يجيب. نملي المسألة مرة أخرى. مات عمر وترك ذكر، ها، ترك ابن وابنة وزوجة وأخا. الأخ ده ولو أخو مين؟ أخو اللي مات اللي هو أخو عمر. ها، يبقى عمر مات رحمة الله عليه، جميل أوي ما شاء الله. عمر مات وترك ابنا وابنة وزوجة وأخا. مين عنده في يعني علم بهذه المسألة؟ من يجيب؟ ممتاز يا سليم ما شاء الله. الزوجة ثمن، أحسنت. قال عز وجل: ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. يبقى الزوجة لها الثمن، تمام. نصف للابن، مثلث. لا لا لا لا لا، ها من يجيب على هذه المسألة؟ كملي سيرين. الزوجة لها الثمن، صح كده، 1/8 الثمن. الحمد لله، لله الفضل والمنة. ها من يكمل؟ الزوجة لها الثمن، ثم ها فاضل الأخ، لو أخو اللي مات، وفاضل الابن والابنة. من يكمل؟ الله المستعان. من يجيب؟ هل من مجيب؟ اجمعوا امركم ثم اتوا صف. والبنت نصف الولد، تمام، احسنتم. للذكر مثل حظ الانثيين كما احسنتم، جميل. يبقى الاجابه ايه بقى؟ الاجابه كالاتي: التركه تقسم هكذا، الزوجه لها الثمن 1/8، الاخ اللي هو اخ اللي مات محجوب بالابن حج بحرمان، وما تبقى من التركة بعد الثمن يكون يقسم بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. نقول تاني، طبعا نعلم المواريث تدرسها شفاهة كده صعب جدا، يحتاج إلى سبورة وتصوير وفيديو، لكن احنا بنحاول نقرب المسألة. يبقى من مات وترك ابن وابنة وزوجة وأخ، فالزوجة لها ثمن، وباقي التركة يقسم بين الابن والابنة، الابن ضعف الابنة. طب وين العم؟ العم اللي هو أخو اللي مات، وين أخو عمرو؟ ليس له شيء. من الذي منعه وحجبه؟ الذي حجبه هو الابن، لأن الابن بيحجب الإيه؟ بيحجب العم. فهنا أراد الله عز وجل أن يقول: إذا حضر القسمة أولو القربى من الذين ليس لهم نصيب في الميراث، فمن المعروف إلى الأقارب ألا نحزنهم. كيف؟ فنوصي لهؤلاء من أولي القربى الذين ليس لهم نصيب في التركة أن نعطيهم ولو جزءا يسيرا من المال. هذا معنى قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. نعم، الابن بيحجب العم. نعم، أحسنت ما شاء الله. إذا كانت بنت، إذا كانت البنت فقط من غير ابن، هنا العم، البنت هتاخد النصف، نصف التركة، والأم الثمن، والباقي للعم. نقول تاني، أحسنت زهرة. هنا في سؤال مهم: لو ما فيش ابن، يعني مات وترك زوجة وابنة وعم فقط، يبقى الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، والعم له الباقي، لكن هنا في وجود الابن بيحجب العم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. غدا مع محاضرة أخرى من تفسير سورة النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.